الله عز وجل ما أرسل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا ليدل الناس على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى في مكة لمدة 13 سنة يقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يصرون على عبادة الأصنام وأن يشركوا مع الله عز وجل غيره، حتى أن مكة كانت مليئة بالأصنام. وهذه الكعبة المشرفة التي تراها الآن وتنظر إليها فتصيبك البهجة والسرور وتطوف حولها كانت ممتلئة بالأصنام حولها في كل مكان. وعانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة حتى من الله عز وجل عليه وفتح مكة وهدم الأصنام، وصارت هذه الدار دار توحيد. وصار الناس بعدما كان المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا إله إلا الله، يجعلون مع الله عز وجل شريكا. إذا كان الله عز وجل يملكه وهو لا يملك الله فما الفائدة من ذكره؟ ولكن الشيطان سول لهم ذلك فعبدوا هذه الأصنام من دون الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قط قط، ولكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالحج أصلا هو من عبادات التوحيد، تهل بالتوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل، فتصدع بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتؤكد حتى بعد ذلك وتقول لا شريك لك. فالتلبية دليل على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لا لأحد غيرك، لا شريك لك لبيك، لم نخرج من بيوتنا ولم نهجر أوطاننا ولم نأتي من كل فج عميق إلا لتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام، والتزاما بأوامرك التي أمرتنا بها حتى ولو لم نكن نعلم الحكمة في بعض الأمور التي أمرتنا فيها. فنطوف حول الكعبة 7 أشواط كما أمرتنا، ونقبل الحجر الأسود كما أمرتنا، كما كان عمر يقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني أعلم أن رسول الله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهذا الذي لا يعترض على أوامر الله عز وجل حتى وإن لم يكن يعلم بعض الأمور من الحكمة فيها، هذا موحد توحيدا ما بعده توحيد. فلا يقول لماذا أمرنا الله عز وجل أن نصلي الظهر 4، لا شأن لك، الله عز وجل أمرك بذلك فاستجب لما أمرك، كما فعل إبراهيم عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يأخذ ولده ويذهب به إلى مكة وهي قفر لا زرع فيه ولا ماء، فامتثل. ولما هم بالرجوع قالت له هاجر الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم، فامتثلت. ولما أمره الله عز وجل بذبح ولده امتثل، ولما ذهب إلى ولده وطلب منه أن يستجيب فامتثل، وكلهم امتثلوا لأوامر الله عز وجل حتى وإن لم تظهر لك في بعض الأحيان الحكمة من أمر الله عز وجل. واعلم يا رعاك الله أن توحيد الله عز وجل لا يكون بأن تقول لا إله إلا الله وفقط، ولكن عليك أن تلتزم بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. كثرت المعبودات في هذه الدنيا والآلهة المزعومة في هذه الدنيا، ولكنها تعبد بدون وجه حق، والذي يعبد بحق هو الله عز وجل، وليس هناك أحد يعبد في هذه الأرض بحق إلا الله عز وجل. فلا تدعو إلا إياه، فدعاء غير الله شرك، ولا تستغث إلا به، إذا استغثت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت مع الله عز وجل غيره، ولا تستغث إلا به. فلا نرى بعض الناس يذهبون عند الكعبة ويدعون غير الله عز وجل، فمنهم من يقول يا علي ويا حسين ويا فاطمة ويا سيد كذا ويا كذا، يدعون غير الله عز وجل في بيت الله الحرام وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كيف تناقض التوحيد بالقول وبالفعل؟ نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الركعتين اللتان تصليهما خلف مقام إبراهيم دليل على التوحيد، فتقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مع قل يا أيها الكافرون التي تبرأ فيها من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، تتبرأ منهم أبدا، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمناسك الحج كلها تدل على التوحيد، ونحن ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.